بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الصدقات لها منزلة عظيمة في الإسلام، وقد جاءت عدة نصوص في بيان فضل الصدقة ومن الكتاب والسنة. ومن هذه النصوص ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك بين سبحانه بعد ذلك أن الصدقات وهي الإنفاق في سبيل الله من أسباب التثبيت، فقال عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وكما جاء في الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق أحدكم ولو عدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، إن الله يتقبلها بيمينه. وفي رواية مسلم وفي أحد الروايات: تقع في كف الرحمن فيربيها لصاحبها حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. فهذا فيه بيان لعظم الصدقة، وأنها مهما كانت قليلة ولو كانت تمرة فإن الله يتقبلها سبحانه، بل تقع في كف الرحمن في يمين الرحمن، بل يربيها لصاحبها كما في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب، فليحرص أحدنا على أن يكون ممن يتصدق ولو بالقليل. وكما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكذلك من الحقوق التي يجب أن يعتني بها المسلمون الكفارات المتعلقة بالظهار أو بكفارة اليمين، بكفارة القتل الخطأ إلى آخر أنواع الكفارات. هذه أيضا من الحقوق المالية التي يجب أن تؤدى، أو من الحقوق كذلك يعني يدخل فيها الحق المالي، ويدخل فيها كذلك يعني حق الله عز وجل وحق العباد. فمعرفة حدود الكفارات هذا أمر مهم. ولذلك قام أخونا عبد الصمد مشكورا جزاه الله خيرا بتلخيص هذه الأحكام أو ما يتعلق بحدود الكفارات في جدول ميسر يتيسر تناوله لعامة المسلمين، وقام كذلك بترجمته إلى الفرنسية حتى يستفيد منه إخواننا الذين لا يتحدثون العربية في فرنسا. هذا عمل طيب، نسأل الله أن يجره خيرا عليه، وأوصي إخواننا بالاستفادة منه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.